نعم يا سليم. الكلام اللي حاد والموسى والحزب لا هو سحم الموسى علي وسع موسى من هو؟ هذا الكلام اللي يقولون الحزب الله بكر الحزب جرح الله بكر يشهدون الحزب ويقلبون بالبعض ايه احنا تعرف جزاك الله خير أنت ما شاء الله تهاجم أهل البدع مهاجمة جيدة. نعم جزاك الله خير. اللهم أعطنا اللهم أهدنا أهدنا اللهم أهدنا اللهم أهدنا الله يزيل قلوبنا. هؤلاء العجيب أن هؤلاء فحول مهاينين أذكياء لكن من لم يجعل الله له نور فما له من نور. يعني إذا رأيت كلامهم في غير الإلهيات تحجم منه وهذا لأئمة لكن نسأل الله السلام. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.